طيب أسألك عمار، لو شخص قال أنا أرغب في طلب العلم لكن لا أستطيع أن أجمع بين عمل وطلب العلم، فهل لو انقطعت عن العمل وطلبت العلم يجوز دفع الزكاة لي؟ ها؟ أيوه هو فقير يعني، لكن لو عمل يغتني ولو تفرغ للعلم يحتاج المال، يعطى؟ يعطى. طيب سلمان، لو شخص قال أنا أريد أتفرغ للعبادة وأترك الوظيفة نعطيه من الزكاة؟ لا. ليه؟ إحنا قلنا طالب العلم نعطيه. طيب العابد؟ لا، يعني لو قال أنا أترك الوظيفة من أجل العبادة أو أقلل من ساعات الوظيفة من أجل العبادة، النوافل يعني، فهل نعطيه من الزكاة ولا لا؟ ليه؟ ها؟ فقير، لا ما عنده دخل، إذا ترك الوظيفة من أجل العبادة فقير. ها؟ نعطيه من الزكاة؟ ولو رجع الوظيفة ايش تقول يا شيخ؟ ها؟ ايه طالب العلم نعطيه، أما العابد ما نعطيه، يعني طالب العلم نفع متعدي. كالمجاهد، بل أفضل الجهاد هو طلب العلم، أما العابد لا ما نعطيه لأن منفعته قاصرة على نفسه. طيب لو طالب علم عنده بيت ومأكل ومشرب لكن ما يستطيع يشتري فتاوى شيخ الإسلام 500 ريال، يجوز نعطيه من الزكاة؟ يجوز. هنا ليه؟ لنعون له على طلب العلم. صحيح. طيب يا لو شخص فقير مكتفي يعني تمام، لكن يحتاج شراء الكمبيوتر هذا، يكتب عليه ويبحث فيه وفي الكتب، هل يجوز نعطيه من الزكاة يشتري هذا؟ لأنه إعانة، يعني ليس حصر على الكتب وإنما حتى ما يقوم مقام الكتب. يعني المقصود أن طالب العلم عظيم، الإسلام يكرمه ويعظمه ويحبه ويفرغه لطلب العلم لأن نفعه كبير. نعم. يقول في بلاد غير المسلمة لا يوجد ولي أمر يفرق الزكاة، فلو أخذها أحدهم وفرقها وكان هذا عليه أو كان هذا عمله فهل له هذا؟ لا، ما لا يأخذ سوى من عينه ولي الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرف على العاملين من الزكاة. لذلك لما أتاه العباس وطلب أن يكون من العمال قال إنا لا نأكل الصدقة، لا نأكل الصدقة. طيب يا محمد، لو شخص مثلا قال لك هذه 10,000 ريال وزعها على طلاب العلم وخذ منها 100 ريال على تعبك على التوزيع، أعطاك قال خذ 100 غير 10,000 وأنت غني، يجوز؟ يجوز تأخذها؟ ها؟ إيه تسمى هدية ولا إيش؟ يعني هبة هدية ولا أجرة على تعبك؟ أجرة على التعب، ده حتى لو غني تأخذها. طيب لو قال وأنت غني خذ منها 100 ريال، هي تكون لست من أهل الزكاة. تمام. نعم. يقول من كان يتحمل رسوم للدراسة في الجامعة في التخصصات العلمية من قصده هندسة وطبك ولا يستطيع دفع، فهل يجوز دفع الزكاة له؟ لا لا يجوز، وإنما يصرف لمن كان يطلب العلم الشرعي. يقول العابد الفقير المتفرغ للعبادة هل يعطى من الزكاة؟ في تفصيل، إذا كان يستطيع أن يعمل لكن ترك العمل من أجل العبادة ما نعطيه، وإذا كان ما في عمل ويتعبد الله ما في عمل هذا نعطيه من الزكاة. يعني لا نفرغ إنسان من عمله ونقول تعبد وأعطيك زكاته، لكن شخص يجده نابغة ذكي تقول تعال احفظ قرآن ومتون وسنة ونعطيك لهم من الزكاة يصلح. يقول هل طالب العلم يعطى الزكاة لكونه فقيرا أو لدخوله في صنف وفي سبيل الله؟ كلاهما، يعني لسببين يعطى. طالب العلم إذا أخلص نية لله يأتيه الرزق. نعم. يقول على أي أساس تحدد الفقير، يعني كان يقول نعرف الفقير والغني، مثل ما سبق لكم في الدرس، يعني لو كان شخص ما عنده أجار 6 شهور أمام سنة نعطيه، هذا مسكين، إذا كان عنده ما يغنيه أكل شرب، وحين شخص ما عنده شيء احترق بيته مثلا هذا فقير، وشخص مثلا عنده مكافأة الجامعة 1000 ريال لكن مثلا يعالج 1200 ما عنده 200 فليس عنده 200 ريال هذا مسكين، وهكذا. يقول أشخاص إذا تبرعوا الجمعية خيرية وتصل للشخص فهل يأخذ منها الزكاة أو شيء من المال؟ لا ما يجوز، هو وكيل، الوكيل مؤتمن. يعني لو قال لك شخص خذ هذه 50,000 وزع على الفقراء، حتى هو فقير ما يأخذ منها، هو وكيل مؤتمن، إلا إذا قال صاحب المال أو الزكاة أنا محتاج هل أخذ منها؟ وليحذر النساء من التوسع في التأويل في المال، الشيطان حريص، وإذا أكل الإنسان شيء من مال الحرام والعياذ بالله أفسد عليه قلبه وجسده وعمله. يقول ما هي الأسباب التي يعطى طالب العلم من أجلها المال؟ ما يعينه على طلب العلم، كتب أو إذا احتاج للسكن وهكذا. وإذا كان طالب علم متفرغا للعلم لكنه غني فهل يعطى من الزكاة؟ لا، هذا نأخذ منه زكاة، نظر الغني هو يدفع الزكاة. وسيأتي إن شاء الله أنه لا يجوز أن مثلا يستخدم الفقير في عمل وتعطيه من الزكاة، لا، الزكاة حق لله تعطيه، وإذا عمل تعطيه شيء آخر. طيب لو شخص عنده في محرم 1,000,000 ريال ثم بعد 6 أشهر اشترى بالمليون بيت يسكنه ثم بعد ذلك بشهر أتاه هبة 100,000 ريال في شهر 7، 100,000 ريال حولها يبدأ من محرم ولا من شهر 7؟ ليه؟ باع أو نقص النصاب. طيب صحيح. طيب يا شيخ، لو شخص عنده ذهب في شهر محرم ثم بعد 4 أشهر ذهب إلى محل الذهب قال هذا ذهب ب100,000 أعطني بداله فضة، هل انقطع الحول؟ ما انقطع عليه من جنسه. نعم صحيح. طيب عمر، لو عندك مثلا 100,000 في رمضان، ثم بعد الحج اشتريت ب100,000 5 جمال، الحول متى يبدأ؟ حول 100,000 انقطع صحيح، وحول الإبل حين الشراء. نعم صحيح. طيب عمار، وش معنى الزكاة كالدين في التركة؟ يعني تخرج الزكاة قبل أن يقسم التركة على الورثة. صحيح. طيب عبد الرحمن، لو عندك مثلا ذهب وزكاته مثلا 1,000 ريال وما عندك 1,000، تسقط الزكاة؟ ما تسقط. ليه؟ ولا يعتبر إمكان الأداء ولا إيش؟ ها؟ وش معنى البقاء؟ بقاء إيش؟ نعم البراء. ها. يعني لو شخص مثلا عنده ذهب وجبت عليه الزكاة، وبعد أسبوع سرق هذا الذهب، يبقى في ذمته يخرج زكاته؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ اليامي جزاه الله خير، عشان توضيح باب الزكاة أتى ببر 4 أمداد، وإحنا سألنا في درس سابق كم 4 أمداد اللي هو صاع تأتي من خبزة، كم طلع؟ يعني طلع 15 خبزة من هذه. طبعا هو عليه ها بدون إضافة شيء، يعني ممكن يكفي الفقير 3 أيام 15 خبزة، ها ممكن 3 أيام. تمام. طبعا هو على حساب اللي هو الجمهور إنها 4 حفنات تخرج 1 كيلو و100 جرام تقريبا، على حساب وعلى حساب الأحناف غير أبي يوسف بيساوي تقريبا 8 أمداد، يساوي 8 رطل. أما عند الجمهور 5.5 رطل عراقي. إن شاء الله الأسبوع الجاي أوريكم سبب الاختلاف اللي بين الجمهور وبين الأحناف، وان حتى من الاحناف من ذهب مع الجمهور، وان راي الشيخ بن باز الله يرحمه والشيخ العثيمين في مقدار الصاع مع الاحناف، وراي شيخ الاسلام قال ما بين 5.5 رطل الى 8، يعني قال اخذت من الاحناف من الجمهور الى الاحناف، يعني كانه يرى ان صاع الجمهور يجزي لأنه قال من 5.5 إلى 8 أرطال. إن شاء الله الأسبوع الجاي أو نعرض عليكم وشوفوا يتضح لكم تماما كيف الإشكال، بناء عليه يتبين لكم الصاع في الوضوء والصاع في الغسل والصاع في زكاة الفطر والصاع في زكاة الحبوب والثمار، ويبين أيضا مقدار المثقال للمأخوذ من زكاة في السرقة، وحتى ما تنسى في مثل عند العوام إذا شخص توضأ أكثر من الماء قل أنت وضوءك حنفي. ليه؟ لأن يرون الصاع أكبر، الصاع عندهم لتر تقريبا كامل، المد ماء صحة كبير، هذا أبو لتر هذا الوضوء، عند الجمهور أقل. عرفت كيف؟ إن شاء الله أبين لكم إن شاء الله، بس أجيب لكم الأسبوع الجاي أقسام ذوي الأرحام، ثم إن شاء الله بعدها نجيب لكم، ثم بعدها نبين لكم نصاب زكاة النقدين على الاختلاف اللي سبق صار، وأن بعضهم من يرى أن 11 و3 أسباع هي زكاة النقدين ما تأتي قسمة بينهم إلا إذا جعلنا الجنيه الذهب لا يساوي 8 و2، فلا بد أن يكون 10 وكسور كما سيأتي إن شاء الله. أنا قصدي لازم تعرفون كيف يصير الاختلاف حتى ما تكون تحفظ ما تفهم. وقال لك شخص ليه 5 1/3 رطل وهنا 8 رطل، وش الرطل وكيف صار؟ احنا مسكنا لكم الخلاف من وقت الإمام أحمد رحمه الله ومن وقت أبي حنيفة في تقدير الصاع اللي هو تقدير الرطل، مع أن أبا يوسف رحمه الله والإمام أحمد وأبو حنيفة كلهم بلد واحد في العراق، ومع ذلك اختلف تقديرهم للرطل العراقي في الصاع. يعني المقصود أن الاختلاف في مقدار الصاع من بعد الصاع النبوي، أبو حنيفة مات 150 هجري، يعني بعد حوالي 150 والاختلاف موجود، يعني أكثر من 1400 سنة. فأنت تنظر كيف الخلاف صار وكيف الواقع وكيف الحفنات الأربعة. واضح؟ لذلك الشيخ باز مثل ما قلنا لكم يقول أحواض، واللي سواه الشيخ أحمد اليامي هو نفس صاحب القاموس، أربع حفنات، هذه يطيح الثلث من قول الأحناف. الأحناف عندهم 2.5 كيلو تقريبا، هذا 1.25 كيلو، حول النص تقريبا النص. سألنا أعطيكم تشوفونها ووزع عليكم حتى يصير عندكم تصور وش هو الرطل وش المثقال وش الدينار وكيف صار بالجرام وكيف صار بالصاع بعدها خذن وكيف صار بالكيلو الحين إن شاء الله. يعني حتى بالحبات وزن الدرهم والمثقال اللي هو الدينار والدرهم الدرهم عند الجمهور هو الدينار عند الأحناف. شوف كيف الاختلاف، الثلث الفرق تماما. وهنا عندهم 50 حبة شعير وهنا 75 حبة والربع. إن شاء الله الدرس الجاي حتى تفهمون كثير، لذلك هذه المسألة مهمة. أول شيء باب الفهم، تعرف كيف أتى هذه وكيف الخلاف، ولا تقلد 11 هذا أسبع وش هذا أسبع وهكذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب. لكن أدقها اللي سواها الشيخ أحمد اليوم، هذه قاموس محيط 4 أمداد 15 خبزة 15 لو صار ثلاث وجبات كل وجبة تقريبا كل خبزتين ست، يعني ممكن يصير يومين وشوي، ولو قلل الشخص يصير ثلاث أيام مثلا، تغني الفقير ثلاث أيام أربع عمدات. وعلى قول الجمهور يكفيه أسبوع تقريبا. وهذه متعة العلم الشرعي تنزل الواقع مع عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تقول ترى هذا يعني تحس متعة اللي تعلمته نظري في الواقع. والله أوقية ذراع الدرهم رطل ما تدري شو، إن شاء الله أجيب لكم صورة الرطل تشوفونه.